نحن موظفون بمطار الملك خالد بالرياض، يرفع أذان المغرب والفجر في رمضان عن طريق مكتب الإعلانات بشريط مسجل وليس حيا على الهواء. هل يجوز لنا أن نفطر ونمسك على هذا الأذان أم نتابع الأذان عن طريق إذاعة القرآن الكريم؟ هذا الإنسان مربوط، معروف أنه لا يزعونه إلا إذا غربت الشمس وأذان الناس يعتمد، أما إذا كان مربوط يعتمد إلى الآخر، يعتمد الأذان للآخر مثل معونة من طريق الإذاعة أو المغرب، لكن في الرياض إلى آخر الرياض، لكن في مكة إلى آخر مكة، لأن الجهات تختلف، هذه المراعاة والاختلاف، غروب عندنا قبل غروب الحجاز، لا بد من مراعاتها، إذا كنتم في مقام الرياض أذان الرياض تسمعون. وإذا كان أذان المطار مضبوط ولو كان مسجل مضبوط لا يفتح إلا عند غروب الشمس، لكن مسجل معروف، إذا كان مضبوط معروف لا تمشي. ينبغي في هناك أذان بدل التسجيل. لا بد من لاحظ هذا معنى. طيب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.